والأحاديث صريحة وصلوا إلى العلماء، والطعن في العلماء والاستهزاء حتى في وسائل الإعلام والعياذ بالله، يقول بعضهم الكلمة تبلغ الآفاق في أحد العلماء أو في بعض العلماء، فالأمر خطير. وأنصح هذه الأم تقول كيف هل يمكن أن ننقل هذه الرؤية لأولادي؟ لا أخشى أن يحدث حسد بينهم، تستطيع أن تعالج الموضوع مع بقية أبنائها بدون أن تخبرهم بالرؤية. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فالأولى أن لا تفعل ذلك وتعالج الموضوع بصورة مناسبة. معذرة أن أسئلة كثيرة جدا، ولعل إن كان هناك متسع مستقبلا نقف معها. أقف للأذان وأؤكد لأن بعض الأخوة قد يخرج أن الدرس هذا آخر درس، وسيستأنف الدرس بإذن الله في ثاني أسبوع من الدراسة، وهو أول أحد من عام 1426. أسأل الله يبلغنا ذلك ونحن على دينه ثابتين قائمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.